في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر إما جنان لنا وإما سعير، فاعمل بدنياك خيرا تمت رضي الضمير. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية غزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. والله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على سيدنا النبي. اللهم صل على صاحب الذكر. عليك يا سيدي. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله تفاجئنا عليك ربنا برضاه. الله يصلح عليك. ايضا الصمت وقفه مغادره. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول عليك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Oh! الله الله الله الله الله الله تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله صل عليه محمد رسول Thank you.

واتقوا الله. إن الله سميع عليم. إيش موضوع؟ اتقوا الله. إِنَّ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صدروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا واعلموا أن الذين آمنوا الكفر والفسوق والعصيان. مولانا تعالك يا قارئ مصر لو فضلا فأصلحوا بين أخوين. الله العظيم. والله لقد صدق القائل إنا له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 228-39-91 كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل وأبناء الراحل جميعا والحاج السيد الفلاح والحاج محمد الفلاح يتقدمون جميعا بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى معالي المستشار أحمد رفعت بيومي وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى المستشار هشام الدندلي وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل سائلين الله عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى المستشار العسكري محمد السيد سائلين الله عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفقيد الراحل ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.